أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اسم عظيم من أسماء الله، وصفة جليلة من صفات الله جل جلاله، غابت عن كثير من أعقول وأذهان الناس، ألا وهي صفة الحياء. فالله جل جلاله من صفاته أنه حيي. حيي، لم نسمع يا شيخ بهذا الاسم أو هذه الصفة من قبل. نعم إخواني وأحبابي، الأسماء والصفات المشهورة بين الناس ليست هذه كل أسماء الله وكل صفات الله، بل كل اسم أو صفة ذكرت في كتاب الله عز وجل أو في الحديث الصحيح في السنة النبوية الصحيحة فهذه من أسماء وصفات الله جل جلاله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو داود، يقول فيه: إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حيي. ويقول في الحديث الآخر الصحيح الذي يرويه كذلك أبو داود: إن الله حليم حيي كريم، يحب الستر والحياء، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو واقد الليثي: دخل ثلاثة نفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأما الأول فآوى، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى المجلس: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فجلس في آخر المجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما الثاني فاستحيا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فاستحيا الله منه. وأما الثالث فلم يجلس، أعرض وذهب. فقال عليه الصلاة والسلام: وأما الثالث فأعرض الله عنه. يا الله، يا إخواني ويا أحبابي، ما أعظم هذه الصفة! الله جل جلاله بعظمته وقدرته وغناه عن خلقه يستحي من خلقه. ولكن ليس حياء عن ضعف، ليس كحياء البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن هذه الصفة دليل على كامل حلمه وعفوه وكرمه ورحمته بخلقه. فالله جل جلاله حيي، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه. والله جل جلاله مع كل ذلك يستحي منهم فيسترهم، يستحي منهم فيغفر لهم، يستحي منهم فلا يعجلهم بالعذاب. بالله عليكم، أليس حري بمن علم هذه الصفة من ربه جل جلاله أن يخاف وأن يتأدب وأن يستحي هو من الله؟ فالحياء أحبتي في الله من أجمل صفات المؤمن، أجمل صفة بالمؤمن هي الحياء. لذلك مما ورثه الأنبياء من كلام الأنبياء من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وقال فيما رواه البخاري: الإيمان 60، وفي رواية: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أنك تكون صاحب حياء، أن تكوني أختي الكريمة صاحبة حياء، فهذا دليل الإيمان. دعوني وإياكم نقف لحظات مع أهل الحياء. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في البخاري يقول أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان، اسمع أخي الحبيب، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. تعرفون العذراء؟ العذراء هي البنت التي جهزت وحضرت في ليلة عرسها لتقدم لعريسها في خدرها أي في غرفتها. كيف تكون البنت في هذه اللحظة وفي هذه الليلة؟ عند حياء شديد. رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذه عائشة رضي الله عنها تروي في الصحيح فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا عندها في الغرفة قد كشف عن ساقيه، فاستأذن أبوها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلم يتحرك نبينا صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقيه ثم جلس ثم دخل. فهذه أم المؤمنين الفقيهة رضي الله تعالى عنها رأت ما حدث، فبعدما ذهب الصحابة قالت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تفعل شيء، دخل عمر فلم تفعل شيء، دخل عثمان فلم تفعل شيء، دخل عثمان فغطيت قدميك. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة ألا أستحي، ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ عثمان ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ كان عندهم حياء شديد. هذه فاطمة بنت صاحب الحياء رضي الله تعالى عنها، سيدة نساء أهل الجنة، تقول وهي تتسامر مع صاحبتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، تقول يا أسماء إني أخاف. شوفي أخواني شو عم بتفكر، مش عم بتفكر بحياتها، عم بتفكر خيفاني بعد الموت. قالت يا أسماء إني أخاف إذا مت أن أوضع على النعش، والنعش يا أخواني كان شقفة خشبة واللي بعض يعني العزيات أو الأموات يضعونهم عليها، خشبة إلها طراف بيحملوه للميت عليها وبحطوا عليه شقفة ثياب قطعة من الثوب. فقالت فاطمة رضي الله عنها يا أسماء إني أخاف إن مت أن أوضع على النعش وأن يوضع علي الثوب فيظهر معالم جسدي. مش خيفانه هي وعايشة؟ كيف نساءنا وبناتنا اليوم؟ نسأل الله أن يسترهم جميعا. خيفانة على حالة يظهر منا شيء بعد الموت. فقالت أسماء ألا أصنع لك شيء رأيته في الحبشة؟ كانت أسماء ممن هاجر إلى الحبشة. فقالت فاطمة وما هو؟ فذهبت وجعلت لها التابوت الذي نراه الآن، اللي له حفتين عن اليمين والشمال وحفة من الأمام وحفة من الخلف، فجاءت به إلى فاطمة فرأت فاطمة هذا التابوت ففرحت وقالت يا أسماء سترك الله كما سترتيني في الدنيا. حياء. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بعدما دفن زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبوها أبو بكر، لأننا نعلم أن أبو بكر رضي الله عنه دفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلعندما دفن أبو بكر رضي الله عنه قبل وفاة عمر تقول كنت أدخل إلى البيت وأضع عني ثيابي، يعني امرأة في البيت تضع عنها ثيابها تلبس ما شاءت من الثياب هي في بيتها. قالت حتى دفن عمر، حتى دفن الفاروق عمر رضي الله عنه، فوالله تقول فوالله منذ أن دفن الفاروق عمر رضي الله عنه وما دخلت حجرتي إلا وأنا واضعة ثوبي على بدني. حياء، حياء من الأموات، فما بالكم بحيائها من الأحياء. حياء يا أخواني، الآن ضربوا الحياء، ضربوا الحياء عند الشباب، ضربوا الحياء عند البنات، ضربوا الحياء عند النساء، ضربوا الحياء عند الرجال. كيف تكون ما عندك صاحبة؟ كيف تكوني ما عندك صاحب؟ مين قال لك ممنوع تحكي على الفيسبوك مع الشباب؟ مين قال لك ممنوع تحكي مع البنات على الفيسبوك؟ مين قال لك ممنوع تحكي على الواتساب؟ مين قال لك ممنوع تسلم عليها؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ مين قال لك؟ قالوا لا لا، الخمار يعني صعب بدون الخمار. بعدين قالوا لا العباءة السوداء صعبة فضيقيها. بعدين قالوا لها افتحي شيء منها بالأسفل. بعدين قالوا لها افعلي وافعلي وافتعي وافعلي، حتى فعلوا ما شاءوا بالبنات. والله جل جلاله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لذلك يا أخواني في الله، كيف نستحي من الله ونستفيد من الحي جل جلاله؟ يروي ابن مسعود في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام استحيوا، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا نفعل ذلك يا رسول الله؟ قال ليس ذاك، المسألة مش كلام، المسألة مش تقول لي يا شيخ أنا بستحي من الله، ليس ذاك. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ الرأس وما وعاه. احفظ الرأس وما وعاه، الرأس يعني أذنك، سمعك، بصرك، فكرك، لسانك. احفظ الرأس وما وعاه، والبطن وما حوى، واذكر الموت والبلى. من هو الحي من الله؟ الذي لا يقبل أن يعصي الله، يحفظ رأسه. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا كنت في ظلمة وحدك استحي من الله، فالذي يستحي من الله والله الله جل جلاله يستحي منه. لذلك أحبتي في الله تقصدت أن أتكلم هذا الاسم اليوم، لأنني علمت أنهم دعوا غدا لأن تفتح الأسواق، دعوا غدا لأن تفتح الأسواق. وما أدراكم ما الأسواق؟ فيها عشعش الشيطان، فيها خاض وباض، وفيها أغوى الكثير من العباد. كم من عابد وكم من عابدة جمع الإيمان والتقوى في ليالي رمضان، وعندما فتحوا الأسواق نزل للأسواق وذهب بكل إيمانه. إخواني وأحبابي أدعوكم جميعا، المضطر المضطر المضطر جدا جدا جدا ينزل للسوق، أما غير المضطر إياكم النزول. عشرة أيام القادمة هي من أعظم أيام العام، أقسم بها ربنا جل جلاله. قال: والفجر وليال عشر، ليال عشر فيها ليلة إن أدركتها كأنك عبدت الله 83 سنة. فلا تنزل الأسواق. الجناز الأعمل والله نازل اتفرج، تتفرج عشو؟ أبغض الأماكن إلى الله هي الأسواق، وأحب الأماكن إلى الله المساجد. وأدعو أهل الأسواق، وأدعو التجار، وأدعو أصحاب المحلات، أولا أن يتقوا الله فيما يبيعوا، أن يتقوا الله فيما يبيعوا. كل ثوب منافي ومخالف للحياء ومخالف للدين فلا يجوز لك شرعا أن تبيعه. بتقول لي أنا ما بلبسه، بتقول لي مرتي ما بتلبسه، بتقول لي بنتي ما بتلبسه، أنا ما خصني. كل ثوب فيه حرام فلا تبيعه، سواء كان للرجال وسواء كان للبنات وللنساء. أنصحكم لله والله بقلب محب ومشفق عليكم، والذي يستطيع أن يغلق مكانه ويغلق دكانه ومحل تجارته وقت الصلاة فليفعل. ما تقول لي يا شيخ بكرة مش هتلاقينا عندك بالمسجد، لا يا حبيبي، والله فتحوا الأسواق. الله أكبر. إذا لم تتعلم من 20 يوم رمضان، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله إن الله إن الله يقينا إن الله هو الرزاق، مش دكانك ولا أنت محلك اللي بيرزق، هو الرزاق ذو القوة المتين. وشو المانع أنه يجوا يشوفوا محلك مسكر؟ أنا في صلاة التراويح وبعد التراويح بنزل بيفتح دكاني وبيفتح محلي إلى الفجر أو إلى ما شئت، ولكن لا تضيع صلاة التراويح، ولا تضيع صلاة القيام، ولا تضيع هذه الليالي بإذن الله تعالى. ابتداء من الثلاثاء ليلا سيكون عندنا برنامج لقيام الليل، يبدأ من الساعة 1 حتى صلاة الفجر. عندنا بإذن الله تعالى صلاة قيام مع كلمة دعوية، مع جولة دعوية، مع بإذن الله تعالى الدعاء والوتر وغير ذلك. والسحور مؤمل للرجال وللنساء، فكونوا معنا جميعا جزاكم الله تعالى خيرا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.